أن تقدم لكم الدرس 67 بعد 100 الأولى من شرح كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى من قول المصنف رحمه الله تعالى: أصل، والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط، إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: وإن كان المدفوع وديعة أخذها فإن تلفت ضمن أيهما شاء. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع، والآن مع الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط. قال رحمه الله: والوكيل أمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الفصل عقده المصنف رحمه الله لبيان بعض الأحكام والآثار المترتبة على الوكالة. فقد توكل شخصا لكي يدفع مالا أو يحفظ طعاما أو أي شيء آخر يقوم به، ثم يأخذ ذلك الشيء منك ويتلف عنده قبل أن يقوم بأدائه إلى شخص آخر. فمثلا لو أعطيته مالا على أن يدفعه إلى زيد، فأخذ المال منك بالليل على أن يدفعه صباحا فسرق منه في الليل، أو جاءت آفة سماوية وأتلفت هذا المال. فالسؤال حينئذ: هل نقول إن هذا الوكيل أخذ شيئا ويجب عليه ضمانه حتى يؤديه، أو نقول إنه رجل متبرع وصاحب فضل وإحسان وما على المحسنين من سبيل، وعقد الوكالة لا يستلزم تضمينه فنسقط الضمان عنه، أو نفصل ونقول إذا كان قد فرط وتساهل أو تعدى على المال فإننا نضمنه، وإذا حفظ المال وقام بحقوق رعايته على الوجه المطلوب فإننا لا نضمنه؟ ومن أمثلة ذلك في عصرنا: لو أن رجلا أعطى لآخر سيارة يبيعها، أو أعطاه سيارة لكي يوصلها إلى شخص آخر، وقال له: وكلتك أن تأخذ هذه السيارة وتعطيها إلى زيد أو إلى فلان. قال: قبلت. فأخذ مفاتيحها ثم ركب هذه السيارة وأوصلها إلى منزله، فجاءت آفة فأتلفتها أو أتلفت شيئا فيها، أو أخذ السيارة وركبها وصار يقضي عليها مصالحه إلى أن تعرض لحادث أتلف السيارة أو أتلف جزءا منها، أو أخذ السيارة من عنده وفي طريقه إلى بيته أصابها ضرر وعطل. ففي جميع هذه الصور كلها تسأل الناس: ما حكم هذا الوكيل؟ هل يجب عليه ضمان هذه الأعيان أو لا يجب عليه؟ هذا هو الذي يبحثه العلماء تحت مسألة اليد، يد الوكيل، هل هي يد أمانة أو هي يد ضمان؟ فعند العلماء يد تسمى يد الأمانة ويد تسمى يد الضمان. فإذا قلت اليد يد أمانة فإنك لا تضمن تلك اليد إلا إذا تعدت أو فرطت، إما أن يحصل منها تعد أو يحصل منها تفريط. فإذا حصل منها التعدي أو حصل منها التفريط تقول يجب عليها أن تضمن السلعة وأن تضمن المتاع والطعام والسيارة والأرض، ويجب عليها أن ترد ما أخذت على الوجه المطلوب. وإن قلت اليد، إذا قلت إن اليد يد ضمان، أما إذا قلت إنها يد أمانة فإنها لا تضمن إلا إذا تعدت أو فرطت. وعلى هذا يرد السؤال كما ذكرنا في الوكيل، هل يده يد أمانة أو يد ضمان؟ قال بعض العلماء يد الوكيل يد أمانة إلا إذا تعدت أو فرطت. وبناء على هذا فإننا لا نضمن الوكيل إلا في حالة التعدي أو في حالة التفريط. فعند أصحاب هذا القول اليد يد أمانة من الوكيل مطلقا، سواء كانت الوكالة بعوض أو بدون عوض. الوكالة بعوض سبق وأن ذكرناها، مثل أن تقول لشخص خذ سيارتي وأعطها فلانا، أو وكلتك سيارة في سيارتي هذه أن تبيعها بعشرة آلاف ولك ألف أو لك مئة أو لك خمسمائة، فهذه وكالة بجعل، وحينئذ يكون الوكيل وكيلا في مقابل، يعني يقوم بوكالته في مقابل مال أو منفعة يأخذها. فبعض العلماء يقول الوكيل أمين مطلقا سواء كانت وكالة بعوض أو بدون عوض، وبعض العلماء يقول الوكيل يعتبر أمينا إلا إذا كانت الوكالة بجعل. فإذا كان يأخذ أجرة على وكالته كالمحامي أو نحو ذلك فهذا يده يد ضمان وليست في يد أمانة. يد الضمان، يد الضمان توجب أن يضمن الشيء بغض النظر عن كونه فرط أو لم يفرط، فالشيء الذي يأخذه يرده، حتى لو أنه مثل الغاصب، لو أن شخصا اغتصب منك سيارة وأخذها بدون رضاك، فلو ذهب بالسيارة ونزلت عليها آفة سماوية أو اجترفها سيل أو نهر بدون تعدي وبدون تفريط منه نضمنه، لأنه حينما اعتدى وأخذها تحمل المسؤولية ويصبح ملزما بردها بعينها. فإن تعذر العين وجب عليه رد المثل، وإن تعذر رد المثل وجب عليه رد القيمة. فإذا يد الوكيل عند المصنف رحمه الله وطائفة من علماء وهو الصحيح يده يد أمانة، لكن متى يضمن الوكيل؟ إذا تعدى أو فرط. فقال رحمه الله والوكيل أمين. الوكيل أمين، هذه الجملة تستلزم على الوكيل أمورا وعلى الموكل أيضا أمور. ما بالنسبة للأمور التي تتعلق بالوكيل، إذا قلنا إن الوكيل أمين فالواجب عليه أن يحفظ الأمانة، ونحكم بكونه أمينا متى ما أدى وكالته على الصفة التي اتفق عليها. فإذا قيل له خذ هذا المال وأده إلى فلان في العصر أو الظهر فإنه أمين متى ما أخذه وحفظه بحفظه وحرزه وأداه في الوقت المطلوب. فإن خرج عن هذه الحدود وعن هذه الوكالة إما أن يخرج بتعدي أو يخرج بتفريط. فإن خرج بالتعدي أو التفريط خرج عن الأمانة، ويعتبر في هذه الحالة متحملا للمسؤولية، كما سنبين إن شاء الله مثال التعدي ومثال التفريط. قال رحمه الله والوكيل أمين. بناء على مسألة أن الوكيل أمين يصبح تنزل الوكيل منزلة موكلة، الوكيل ينزل منزلة موكلة. والسبب أننا جعلنا الوكيل أمينا أن الشخص إذا قال لآخر خذ هذه السيارة أو خذ هذا الطعام وبعه أو أعطه لفلان فقد نزل الشخص منزلته، وحينئذ إذا نزله منزلته فإن الإنسان لا يضمن نفسه، فإن الإنسان لا يضمن، لأنه من ناحية فقهية أصبح الوكيل منزل منزلة الأصيل فلا يضمن. فلو أعطاه السيارة وقال له اذهب بها إلى المعرض وبعها بعشرة آلاف. فكأنه نزل هذا الوكيل منزلة نفسه في بيع هذه السيارة بعشرة آلاف. فلو حصل تلف بآفة سماوية ليس في مقدور الوكيل أن يحفظ السيارة عنه، نقول لا يضمن الوكيل، لأن الوكيل كالأصيل، وكأنه ما كالشيء الواحد، والإنسان لا يضمن نفسه. لكن حينما يتعدى الوكيل يعتدي على السيارة، يأخذ فيها أولاده فيذهب يقضي بها حوائجه، أو يأخذ السيارة ويستخدمها استخداما سيئا، السيارة مثلا تحمل بطاقة معينة وحدود معينة فحملها فوق طاقتها فتعدى، أو مثلا أخذ السيارة وأوقفها في مكان عرضة للحوادث فقد فرط، ففي هذه الحالة تقول خرج الوكيل عن الأمانة وخرج عن المعروف، فيتحمل مسؤولية خروجه. لماذا؟ لأنك حينما وكلته وكلته أن يقوم بهذا الأمر عن المعروف، فإذا خرج عن المعروف فهو أمين في المعروف وغير أمين في خروجه عن المعروف المألوف. وعلى هذا قالوا الوكيل أمين لأنه مع موكله كالشيء الواحد، وضامن إن خرج عن حدود الوكالة والمعروف. نعم. لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط. لا يضمن، قوله لا يضمن حينما قال الوكيل أمين تفسرها وتقول الوكيل يده يد أمانة، لا يضمن إلا إذا ما لا يضمن ما بيده إلا إذا فرط أو بدون تفريط، أي فينتقل من يد الأمانة إلى يد الضمان إذا فرط. قلنا الفرق بين يد الأمانة ويد الضمان يحدث في حالة حدوث شيء سماوي، يعني بآفة سماوية مثل المطر ومثل السيل الجارف ومثل الصواعق، فمثل هذه الكوارث إذا نزلت ليس في مقدور المكلف أن يدفعها. فإن قلت اليد يد أمانة لا تضمن في هذا الشيء، وإن قلت اليد يد ضمان، مثلا لو قال له وكلتك أن تقوم على مزرعتي فجاء أو تقوم على هذا الحب فتحصده ثم تبيعه، فجاء إعصار فأحرق الحبوب، فيده يد أمانة لا يضمن شيئا، هذا قدر من الله سبحانه وتعالى، وحينئذ لا يضمن لأنه منزل منزلة من وكله. لكن لو كانت الحبوب قد آن حصدها فتأخر في حصادها أسبوعين، كان المفروض أن تحصد وتوضع داخل المخازن وتحفظ، فجاءت الريح أو جاءت الآفة خلال الأسبوع أو الأسبوعين الذي تأخر فيه، فحينئذ نقول قد فرط، وبتفريط بمجرد زيادتي عن المدة المعروفة والحد المعروف دخل في الضمان، وخرجت يده من يد الأمانة إلى يد الضمان. وعلى هذا نقول إنه يضمن بهذا التفريط. فقرر رحمه الله أن الوكيل أمين ولا يضمن ما بيده إلا إذا فرط. التفريط في الشيء هو التساهل، والله عز وجل جعل الأشياء حقوقا وجعل لها أقدارا، وإذا وضع المكلف الأشياء في حدودها وفي أقدارها دون أن يجاوز تلك الحدود ودون أن يقصر فإنه قد أولاها ما تستحقه، فإن قصر بها وأنزلها عن حقها فقد ضيع هذه الحقوق. مثل ما ذكرنا إذا أعطاه مثلا طعاما، فرضنا أنه أعطاه طعاما وقال له أنت وكيلي، مثل العمال الآن في المزرعة تقول له وكلتك أن تأخذ هذا التمر وتبيعه في السوق، وهذا التمر من العادة يحفظ في المخازن بطريقة معينة، فهذا العامل إذا أخذ التمر وكان صاحب المزرعة عنده تلك المخازن وأمكنه أن يضعها في المخازن ولم يضعها فقد فرط. لو أعطاه طعاما في فصل الشتاء يحفظ أو ينبغي حفظه ويبرد وتبريده، فقصر ولم يحفظه ولم يبرده حتى تلف الطعام، فإنه قد فرط ويلزم بعاقبة تفريطه. لو أعطاه سيارة وقال له هذه السيارة تأخذها وتبيعها، فأخذ السيارة وكان المفروض أن يدخلها أو يقفها أمام بيته، فأخذها وأوقفها في مكان عرضة للسرقة، فسرق من السيارة شيء منها أو حتى سرقت السيارة كلها، فإنه قد فرط. هذه الأحوال كلها التفريط، التفريط السهل. وفي الشريعة أصل وقاعدة أن من فرط يلزم بعاقبة تفريطه، أن المفرط يلزم بعاقبة تفريطه، لأن تساهله في الأمور وتعاطيها على غير الوجه المعروف يعتبر إخلالا بالأمانة وإضاعة للمسؤولية، وكأنه قد تقحم ذلك الضرر على بصيرة وبينة. ومن تقحم الضرر على بصيرة وبينة فقد رضي بكل ما ينجم عنه من ضرر فيتحمل المسؤولية. قال رحمه الله: لا يضمن بيده، فلا يضمن ما بيده إلا إذا فرط. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويقبل قوله في نفيه والهلاك مع يمينه. إلا إذا فرط المفروض يضاف إليها وتعدى، يعني إما أن يفرط وإما أن يتعدى. التعدي هو أشبه بالجناية على الشيء أو مجاوزة الحدود التي ينبغي أن يتقيد بها الوكيل. فالآن مثلا حينما يقول له: خذ السيارة وبعها غدا في المعرض، فأخذ السيارة وأخرها يومين، فإنه في هذه الحالة قد تعدى بتأخيرها عن الوقت المعتبر. كذلك من التعدي أن يقول له: خذ السيارة وأوقفها في المعرض، فبدل أن يذهب بها إلى المعرض أخذها وقضى بها حوائجه، فقد تعدى باستعمالها لحوائجه الخاصة. لو قال له: خذ السيارة، ومثلا مثل ما يقع الآن، نحن نمثل بأمثلة واقعية لأننا وجدنا أن الأمثلة القديمة تجعل طالب العلم بمعزل عن حياته، ولربما لا يستطيع أن يبين المسائل التي تنزل به. الآن مثلا بعض العمال يكون مثلا الشركة توكل بقيادة سيارة معينة لحمل متاع مثلا بين بلدة وأخرى، هذه السيارة طاقتها مثلا 100 كيلو اللي هو طن، 1000 كيلو مثلا كطن، أو 2000 أو 3000. فالعرف يقتضي أن يكون تحميله في حدود مثلا طن، فحملها زيادة على الطن، هذا تعدي. لو كانت السيارة بطبيعتها قلت: خذ السيارة واذهب بها إلى المدينة، مما جرى به العرف ويعرف كل إنسان قائد السيارة أن السيارة في منتصف الطريق إذا كان طويلا ينبغي أن يرفق بها وأن يريحها، وإذا به قد سار مرة واحدة حتى تلفت السيارة. كل هذه الصور يعني وأمثالها تعتبر تعديات. البيت حينما تقول له: هذا البيت تسكنه، وكلتك هذا البيت تحفظ فيه المتاع، أو هذا المخزن تضع فيه المتاع. المخزن لو فرضنا أنه من دورين، الدور الثاني يتحمل في حدود 1000 كيلو اللي هو طن، فحمله 1000 وزيادة، هذا تعدي. كل هذه الصور وأمثلتها سواء كانت في السيارات أو العقارات أو المنقولات الأخرى فإنه تعتبر من التعدي. كذلك أيضا التفريط تأتي بصورة يكون الواجب على الإنسان أن يحفظ الشيء في حد فينزله عن ذلك الحد. مثلا الآن لو قلت له: خذ هذا الكتاب واحفظه عندك واعطني إياه غدا، أو وكلتك في حفظ هذه النقود على أن تأتيني بها غدا، فأخذ الكتاب ووضعه في غرفة فيها أطفال، فقام الأطفال بتمزيق الكتاب، فإن وضع الكتاب أمام الأطفال يعتبر تفريطا. ولذلك قال العلماء إن من وضع السلاح كالسكاكين ونحوها والآلات الحادة أمام أطفال فقتل الطفل نفسه، فإنه في هذه الحالة يعتبر مسؤولا عن هذا لأنها سببية، وتعتبر هذه الصور من صور السببية في القتل، وسيأتي إن شاء الله بيانها في باب الجنايات. ومن التفريط أيضا كان تأتي المرأة وتضع طفلها، قالت لجارتها: خذي هذا الطفل واحفظيه أو أرضعيه وغدا أحضريه لي، فأخذت طفلها وتركته في مكان فيه خزان أو فيه حفرة دون أن تستر، هذا تفريط، لأن الواجب أن تضع الطفل في المكان يأمن فيه الضرر. وضعته بجوار نار فاحترق وهو طفل جاهل لا يستطيع أن يعرف مصالحه، هذه كلها صور عند العلماء من صور التفريط التي توجب الضمان وتوجب تحمل المسؤولية سواء كان ذلك في الجنايات أو كان في الأعيان أو نحو ذلك من المسائل. فقرر رحمه الله أن الوكيل لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. يقول بعض العلماء ومن التعدي التأخر في الأزمنة كما ذكرنا، كأن يقول له أحضر لي المال غدا فيتأخر إلى بعد الغد، ففي الغد أمين وبعد الغد صار ضامنا. فلو أن المال سرق في الغد يعني قبل انتهاء الغد فإنه لا يضمن، ولو سرق بعد ذلك فإنه يضمن. قال رحمه الله تعالى: ويقبل قوله في نفيه والهلاك مع يمينه. ويقبل قول الوكيل في نفيه، الآن ذكرنا أنه يضمن إذا تعدى ويضمن إذا فرط، لكن المشكلة لو أن الوكيل والموكل اختصما، السيارة تلهب فقال صاحب السيارة إن الوكيل فرط أو تعدى، وقال الوكيل لم أفرط ولم أتعدى، فهل القاضي يقضي بأن الوكيل ضامن بناء على قول موكله، أم أنه غير ضامن بناء على ما يدعي أنه لم يفرط ولم يتعدى؟ هذه المسألة تأتي على صور. الآن مثلا فرضنا أنك أعطيت سيارة لرجل وأخذ هذه السيارة وتلفت في يده، وحينما تلفت السيارة قلت على حسب خبرتك ونظرك السيارة لا تتلف هكذا، قال لك بل إنها تلفت بآفة سماوية، قلت لا، أو تلفت قدرا مثلا تعطر السيارة، فقلت له أبدا السيارة استعملتها، ونظرا لأنك استعملتها استعمالا مخلا تلفت، فأصبح قولك أنه ضامن وقوله أنه أمين، فهل نصدقك أو نصدقه؟ هذا فيه تفصيل. طبعا من حيث الأصل حتى تتضح هذه الصورة يذكر العلماء رحمهم الله أن الوكيل إذا تلفت السلعة بيده وادعى أنه لم يفرق ولم يتعدى فلا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يقيم الشهود والدليل على أنه لم يتعدى ولم يفرق، مثال لو أنه أعطيته سيارة وأخذ السيارة وأوقفها أمام منزله أو ذهب بها إلى المعرض مباشرة، ثم جاءك من الغد صاحب المعرض وقال السيارة التي أرسلتها عطلانة، ففي هذه الحالة أحضرت الوكيل وقلت له يا فلان السيارة عطلانة، ما الذي عطل السيارة؟ قال لك لا أعرف، السيارة أخذتها من عندك وأوقفتها في المعرض، قل له اعطني شهودا، قال كان معي فلان وفلان وإذا باثنين كان معه وقالوا نعم ساق السيارة سياقة لا ضرر فيها وأيضا حفظ السيارة إلى أن أوصلها المعرض فلم يتعدى ولم يفرط، فحينئذ يصدق الوكيل ويده يد أمانة والضمان على صاحب السيارة. إذن إذا قامت البينة التي تشهد بصدق الوكيل لا إشكال. الحالة الثانية العكس، لو أن الوكيل قلت له اذهب بالسيارة إلى المعرض قال سمعا وطاعة، فأخذ السيارة وذهب بها إلى منزله وأوقفها عند المنزل وحصل الضرر في إيقافها عند المنزل، ثم من الغد ذهب بها إلى المعرض وهي مستضرة أو تالفة وأوقفها في المعرض، فجاء الشهود وأخبروك أنه فعل كذا وكذا، تعدى بالسيارة لأن كان المفروض أن يخرج من عندك إلى المعرض فأخرجها إلى بيته فتعدى، وكان المفروض أن يوقفها في مكان أمين فوقفها في مكان غير صالح فاستضرت ففرت، فشهد الشهود من جيرانه أو شهد الشهود الذين رأوه أنه ذهب بها إلى منزله، أو شهد رجل أنه رآه، أو شهد شهود أنهم رأوه في الموضع الفلاني في الليل مثلا، فثبت عندك أنه قد تعدى أو فرط، فإذا قال إنني لم أتعدى ولم أفرط فهو كاذب، فتقيم الشهود عليه ويجب الضمان في هذه الحالة. فالقاضي إذا قال له هل تعديت هل فرط قال ما تعديت ولا فرط، فأقام الموكل شهوده على أنه تعدى وفرط، فإنه يلزم بذلك ويجب عليه ضمان ما تلف من السيارة. إذا عندنا صورتان في البينة، بينة تشهد بصدق الوكيل أنه لم يتعدى ولم يفرط فلا ضمان، وبينة تشهد بصدق الموكل أن الوكيل تعدى أو فرط، فحينئذ يجب الضمان. لكن يبقى السؤال، إذا لم توجد بينة، ليس هناك دليل في حكم البينة، عفوا في حكم البينة، يعني يضمن الوكيل إذا أقر على نفسه أنه تعدى أو فرط، يعني في حكم البينة أن يسأله الموكل: هل تعديت في السيارة؟ قال: نعم، حملتها فوق طاقتها، أخذت السيارة إلى خارج المدينة في زمان الحر أو في الظهر فاستضرت، أو نحو ذلك من التعديات، فحينئذ نحكم بكونه ضامنا. إذن إذا قامت البينة أو الاعتراف، وطبعا الإقرار من البينات يعتبر دليلا، لكن ذكرناه كصورة. الحالة الثانية أن لا توجد بينة، شخص أعطيته ذهبا فأخذ الذهب، امرأة قالت للرجل: خذ هذا الذهب وبيعه لي، بيعه ب10,000 أو بيعه بسعر السوق، فأخذ الذهب في الليل على أن يغدو من الصباح ويبيعه، فسرق هذا الذهب من منزله. لما سرق قالت له المرأة أو قال له موكله: هذا الذهب الذي أخذته وسرق منك، هل حفظته في مكان أمين؟ قال: نعم، وضعته في خزنتي أو في مكان أمين، وجاء السارق وكسر الخزنة قهرا وقوة وأنا نائم. فهذا فيه شيء من الغلبة، وهو لم يفرق لأنه وضعها في خزنته. فإذا قال هذا الشيء وهو ادعى، إذا ادعى أنه لم يفرط ولم يتعدى، فإن قامت القرائن، اختفت القرائن أو كنت تثق به وصدقته فلا إشكال. قال رجل أمين وتعرفه بالأمانة وأنه يقول الحق ولو كان على نفسه، فقال لك: يا فلان، أخذت الذهب منك ووضعته في صندوق أو الخزنة، وجاء السارق وسرق الخزنة أو كسر الخزنة والغرفة مقفلة فكسر بابها. المهم أنه لم يفرط الوكيل، فصورة الحال تدل على أنه لم يفرط ولم يتعدى، فإن صدقته فلا إشكال، وإن كذبته وقلت له: لا، ما أصدقك، بل فرطت أو تعديت وأنت ضامن لهذا الذهب والمال. فرطت كأن يكون وضع الذهب في مكان ليس بأمين، أو تعدى على الذهب فسرقه والعياذ بالله أو نحو ذلك. فإذا لم تصدقه فإما بعض العلماء يقول يقبل قول الوكيل مطلقا، يعني إذا قلت له إنه تعدى أو فرط، فإنه إذا اختصمتما، هي المسألة فائدتها أنه إذا اختصم إلى القاضي، عند القاضي ارتفع إلى القاضي واختصم عنده، فإذا اختصم عند القاضي وقال الموكل: إنني أعطيته الذهب لكي يبيعه في السوق ففرط فيه حتى سرق منه، فسأل القاضي الوكيل وقال له: هذا الذهب الذي أخذته من فلان حفظته أو ضيعته؟ حفظته أو تعديت فيها أو فرطت؟ قال: حفظته حفظا تاما ولم أتعد ولم أفرط. فالسؤال حينئذ: هل القاضي يحكم بقول الموكل أو يحكم بقول الوكيل؟ قال العلماء: يطالب القاضي الموكل بالبينة والشهود على أن الوكيل قد فرط أو تعدى، يطالب القاضي الموكل على أن بالبينة على أن الوكيل قد تعدى أو فرط. فإن لم يقن البينة وقال: ما عندي شهود يشهدون على أنه تعدى أو فرط، نقول القول قول الوكيل، القول قول الوكيل، ولذلك طالبنا الموكل بالبينة، لأننا نطالب بالبينة من قوله خلاف الأصل، من قوله خلاف الأصل، وبناء على ذلك قالوا نطالبه بالضمان، لا نطالبه بالضمان، والقول قول الوكيل. طيب، إذا كان قول الوكيل وقال الموكل: لا أصدقه، فحينئذ نقول للموكل أحضر البينة، فإن عجز عن إحضار البينة قلنا للوكيل احلف اليمين، قلنا للوكيل احلف اليمين على أنك لم تتعدى ولم تفرط. ولذلك يقول العلماء القول قول الوكيل مع يمينه، القول قول الوكيل مع يمينه إن كذبه موكله. نعم. طيب، يقبل قول الوكيل في نفي التفريط ونفي التعدي، فنحن نحكم بأنه لم يتعدى ولم يفرط حتى يقوم الدليل على أنه تعدى أو فرط. هذا مفرع على قاعدة يعني في باب القضاء ستأتينا، أن الأصل براءة المتهم حتى يقوم الدليل على إدانته، وهذا ما يعبره العلماء بالقاعدة المشهورة الأصل براءة الذمة حتى يدل الدليل على شغلها. فأنت إذا وكلت شخصا ليقوم بأمر وحكمنا بكون الوكيل أمينا، فلا نوجب على الوكيل الضمان ولا نوجب على الوكيل التحمل المسؤولية إلا إذا ثبت أنه فرط أو تعدى، فذمته خالية حتى يدل الدليل على أنها مشغولة بالضمان. نعم. والهلاك مع يمينه، يقبل قوله في نفي التعدي والتفريط ونفي الهلاك مع يمينه، لأن الأصل كما ذكرنا براءة ذمته حتى يدل الدليل على شأنها. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمر لم يلزمه دفعه إن صدقه ولا اليمين إن كذبه. قال رحمه الله: ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمر لم يلزمه دفعه إن صدقه. هذه مسألة من مسائل الوكالة. لك على رجل 10,000 ريال دينا أخذه منك، هذه 10,000 ريال لنفرض أنه زيد، اسمه زيد، فزيد مدين لك 10,000. فوجئ زيد برجل اسمه خالد، وقف عليه وقال له: 10,000 التي لعمر عليك وكلني عمر أن أخذها منك. ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمر، إذا ادعى شخص أنه وكيل لشخص في قبض مال أو قبض أي حق من الحقوق، فالسؤال: هل من حق هذا المديون أن يدفع المال إلى هذا الرجل الذي ادعى أنه وكيل؟ هذه مسألة دعوى الوكالة. الآن فرغ المصنف من أحكام الوكالة وآثارها وشرع في مسألة دعوى الوكالة. فإذا ادعى شخص أنه وكيل عن شخص فلا يخلو من حالتين: إما أن يقيم البينة والشهود على أنه صادق في دعوى الوكالة، وإما أن لا توجد بينة ولا شهود يشهدون بصدق دعواه. في الحالة الأولى أن يقيم الشهود، قال لك: جاءك رجل وقال لك: 10,000 التي لزيد عليك وكلني زيد أن أقبضها منك. قلت له: يا أخي لا أعرفك وأحتاج إلى دليل أو أثبت لي أن زيدا قد وكلني. فقال فلان وفلان يشهدان أن زيدا وكلني أن أقبض منك 10,000. فجيء بالشهود وشهدوا أن زيدا وكله، فالحكم حينئذ يجب على المديون أن يدفع المبلغ للوكيل، وقد ثبتت الوكالة. ويحكم بها في مسألتين، سواء يعني يحكم بها سواء كان ذلك في تقاضي الأفراد مع بعضهم، ويحكم بها في مجلس القضاء. فالقاضي إذا ثبت عنده بالشهود أن محمدا وكل زيدا في قبض حقه عند عمرو، فإنه يلزم عمرا بدفع ذلك المال والحق إلى الوكيل. إذن الحالة الأولى أن يثبت بالشهود أن الوكيل وكيل وأن صاحب الحق قد وكله في قبض حقه، فنحكم بهؤلاء الشهود. لكن لو ظهر في المستقبل أن الشهود كذبوا وأنهم غير صادقين، اغتر القاضي بظاهرهم وكانوا يعرفون بالعدالة وزكوا على الظاهر، ثم تبين أنهم كذبوا. فإذا تبين كذبهم فإنهم يتحملون المسؤولية عن الضرر الناتج عن هذه الوكالة المكذوبة. إذن عندنا الحالة الأولى أن يثبت عند القاضي أو يثبت عند المديون أن صاحب الحق قد وكل، فالحكم يجب دفع المال إلى الوكيل ويجب العمل بهذه الوكالة، لأن صاحب الحق قد رضي بهذا الوكيل وأقامه مقامه فاستحق أن يطالبه وأن يدفع المال إليه. الحالة الثانية أن يدعي أن زيدا وكله في قبض حقه منك وليس عنده شهود ولا دليل، فإذا لم يكن عنده شهود ولا دليل فأنت على ضربين أو على صورتين، إما أن تثق في الرجل وتعرف أن الرجل صادق، أو تعرف أن زيدا دائما يوكله، أنه وكيل عنده مثلا حينما يأتيه العامل الذي يشتغل عنده دائما في محله ويوكله دائما، وجرت العادة أنه يتولى أموره الخاصة، فعندك غلبة ظن أنه صادق، أو تعرف هذا الرجل الذي جاءك بالأمانة والصدق والعدالة وأنه لا يكذب. هذه الصورة. الصورة الثانية أن يقوم ذلك الشخص بدعوى الوكالة ولا تعرفه لا بصدق ولا بكذب فلا إشكال. الصورة الثالثة أن يكون ذلك الشخص معروفا بالكذب عندك. هذه ثلاثة صور، إما أن تثق في الرجل وتعرف صدقه، وإما أن يكون العكس تعرف الرجل بالكذب والخيانة وأنه دائما يأكل أموال الناس ويكذب عليهم، وإما أن لا تعرف صدقه ولا كذبه. فإن عرفته بالصدق فأنت لست بملزم بدفع المال إليه حتى لو عرفته بالصدق، ما دام أنه لم تقم بينة على أنه وكله فمن حقك أن تمتنع، لأن صاحب الدين ربما أنكر الوكالة في أي يوم من الأيام، فكأنك إذا دفعت المال تخاطر بنفسك وليس عندك دليل ولا مستند تستند إليه، فليس هناك ما يدل على ثبوت الوكالة شرعا، والأصل عدم الوكالة حتى يدل الدليل على ثبوتها. كونه صادقا هذا أمر يرجع إليه، إن شئت تدفع إليه وإن شئت ألا تدفع إليه. وأما إن ظهر كذبه أو تعلم كذبه أو لا تعرفه لا بصدق ولا كذب وهما الصورتان الباقيتان فلا إشكال أنه لا تدفع المال إليه ومن حقك الامتناع، ولا يجب على القاضي أن يلزمك بالدفع. إذن عندنا حالتان، الحالة الأولى أن تقوم البينة فالقاضي يلزمك بدفع المال وتثبت الوكالة، أو لا تقوم بينة فهناك ثلاث صور، أن يظهر عندك صدق الوكيل فأنت بالخيار إن شئت دفعت وإن شئت لم تدفع ولست بملزم بالدفع، أو يظهر كذبه أو لا يظهر واحد منهما فلا تدفع المال إليه وليس بوكيل. طيب، الآن عرفنا أنه إذا لم تقم البينة فهناك ثلاث صور. الصورة الأولى أن يظهر صدقه وتعرفه بالصدق والأمانة، فإن ظهر صدقه وكنت تعرفه بالصدق والأمانة فلست بملزم، ولذلك قال لا يلزمه ولم يلزمه، وقولنا لم يلزمه لا يمنع أنك تثق وتعطي، يعني لكن لا تعطي على سبيل الإلزام، بخلاف ما إذا قامت بينة، فإذا قامت بينة أنت ملزم بالدفع. فإذا ظهر عندك صدقه فإنك بالخيار إن شئت دفعت وإن شئت امتنعت، والقاضي لا يلزمك بالدفع. فلو سألك القاضي هل أنت واثق مما يقوله فلان، قلت والله فلان أعرفه بالصدق وأصدقه، فليس من حق القاضي أن يقول لك ادفع، فلست بملزم، يقول لك إن شئت وإن شئت، لأن الأمر فيه مسؤولية، والأصل أن هذا المال تدفعه لصاحبه الأصلي، ولم يقم عندك الدليل بالبينة والبرهان على أنه قد وكل، والأصل أنه لم يوكل، فلا تخاطر بنفسك. قال رحمه الله: ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمر لم يلزمه دفعه لم يلزمه يعني لم يلزم الذي عليه الدين والذي عليه الحق أن يدفعه أي لهذا الذي يدعي الوكالة لم يلزمه يعني لا يجب عليه مفهوم لم يلزمه يعني بالخيار إن شاء دفعه إن شاء امتنع قال رحمه الله لم يلزمه لم يلزمه دفعه إن صدقه لم يلزمه دفعه دفع الضمير عائد إلى الحق اللي هو 10,000 لم يلزمه دفعه أي دفع الحق إن صدقه فمن باب أولى إن كذبه أو لم يصدقه ولم يكذب فأصبح 3 صور لم يلزمه إن صدقه ومن باب أولى إن كذبه وإن شك في صدقه وكذبه فإذا أصبحت كم صورة 3 صور لم يلزمه مفهوم قوله لم يلزم يعني هو بالخيار ونبني على قوله لم يلزم يعني ليس من حق القاضي أن يلزمه بدفع ذلك المال أو إعطائه الوكيل لأنه سيتحمل المسؤولية والسبب في هذا أنك إن أعطيت رجلا دينا 10,000 ريال فإنه في هذه الحالة يجب عليه يضمن وتعرفون يد المديون يد ضمان له غنم المال وعليه غرمه فإذا كان ضامنا للمال فإنه في الأصل يبرئ ذمته بإعطاء المال لصاحبه فإذا كان هناك طرف ثان يدعي أنه وكيل فينبغي أن تكون هناك بينة حتى أدفع المال وأنا مطمئن لوصوله إلى صاحبه فإذا لم تقم البينة على أن الوكيل صادق فإنني لا أستطيع أن أتحمل المسؤولية فأدفع المال ولو كنت أعرف أنه صادق لأن معرفة الشخصية لا تسقط عني الحق لأنه ربما كان صادقا في حقيقة الأمر فيكذبه صاحب الحق فأنت تعرض نفسك للخطر افرض أن الشخص صادق وأمين ونزيه وليس عليه أي غبار ولكن صاحب الدين رجل مماطل أو كذاب أو متلاعب بحقوق الناس فيرسل لك أمينا تثق به وتدفع المال إليه على أنه صادق فإذا أخذ المال 10,000 أنكر الوكالة من أصلها وقال لم أوكل فإذا قد تثق لو وثقت به فإن هذه الثقة لا تستلزم أن تخاطر بالمال ولا تستلزم أن تخاطر بالحق ولذلك قال رحمه الله لم يلزمه دفعه إليه وإن صدقه نعم ولا اليمين إن كذبه طيب لو أن هذا الشخص رفع مثلا افرض أنك في مكة ولك على محمد الذي في المدينة 10,000 ريال فوجئ محمد الذي في المدينة بخالد يقول له ادفع لي 10,000 التي لفلان عليك قال له ما أدفع إما أن تأتي ببينة وأدفع لك وإما أن لا أدفع لك المال أدفعه إلى صاحبه فجاء هذا الرجل الذي هو خالد واشتكاه عند القاضي فلما حضر الطرفان عند القاضي قال القاضي للمديون تصدق خالدا قال نعم أصدق وأعرفه بالصدق طيب هل القاضي يلزمه لا يلزمه قلنا لا يلزمه يرد السؤال الدعوة الآن من خالد أنه وكيل وأنكرها المديون فهل نقول البينة على المدعي واليمين على من أنكر هل نلزم المديون أن يحلف اليمين القاضي قال للوكيل أحضر البينة قال ما عندي بينة ولكن أطالب هذا المديون أن يحلف اليمين فهل من حقي أن يطالبه باليمين قالوا ليس من حقي ليس من حقي أن يطالبه باليمين وليس لأنه في الأصل ذمته على عليك أنت بمكة وليست ذمته متعلقة بشخص آخر وليس هناك قضاء بالنكول ولذلك قالوا إنه لو امتنع عن اليمين لم يكن من حقه أن يلزم بدفع المال لأن النكول هنا كما سيأتينا في كتاب القضاء لا يعتبر حجة في هذه الصورة لأن ذمته مستحقة لصاحب المال الأصلي وليست بمتعلقة بهذا التوكيل وعلى هذا قالوا لم يلزمه أن يدفعه إليه ولا اليمين أي لا يلزمه اليمين إن كذبه أي لا يحلف اليمين في القضاء ومجلس القضاء على نفي هذه الوكالة ولو كلفناه أن يحلف اليمين لكان في ذلك ضرر عليه ولذلك يدفع الضرر ويبقى الأمر على الأصل أنه ملزم بدفع الدين إلى صاحب الدين، وهذا هو الأصل. فحيث لم يقم الدليل على إثبات الوكالة فإنه مطالب بالبقاء على الأصل، وأنه لا يدفع إلى هذا الوكيل المدعي للوكالة. نعم. قال رحمه الله: فإن دفعه وأنكر زيد الوكالة حلف وضمنه عمرو. هنا مشكلة. لو أنك لو كان شخص مديونا لشخص وجاء من يدعي الوكالة، قلنا إذا وجدت البينة فلا إشكال، لكن الإشكال إذا لم توجد بينة. فالأصل أنك لا تدفع هذا المال إلا لصاحبه الأصلي. فلو أنك خاطرته ودفعت المال، فحينئذ حضر صاحب المال وقال: يا فلان أعطني 10,000 التي لي عليك. قلت له: أعطيتها لوكيلك فلان. قال: ما وكلت فلانا. فأنكر صاحب الحق الوكالة، فما الحكم؟ هل نقول ذمة المديون برئت ويجب على صاحب المال أن يكون وجهه على من دعيت عليه الوكالة، دعي أنه ادعى الوكالة، أم نقول إن وجهه على صاحب على المديون؟ قالوا: الحكم كالتالي. أولا، أن المديون حينما دفع المال لمن ادعى الوكالة بدون بينة قد فرط وخاطر بالمال وخاطر بنفسه، فعرض نفسه لتحمل المسؤولية. لكن يبقى شيء مهم، وهو أن المديون ادعى أن زيدا وهو صاحب الحق قد وكل عمرا، فإن كان زيد ينكر الوكالة فشرعا نطالبه أن يحلف اليمين أنه لم يوكل عمرا. فإذا حلف اليمين وأثبت بيمينه اعترضت اليمين مع الأصل، لأن الأصل عدم الوكالة، وقلنا إن اليمين دائما تعضد الأصل، فيصبح الأصل مع اليمين بمثابة الشاهدين، الأصل شاهد واليمين شاهد، وقد جعل الله الأيمان بمثابة الشهود. ولذلك في اللعان يحلف الرجل 4 أيمان وشهادات بالله عز وجل حتى يجب الحد على المرأة. فإذا اليمين تقوم مقام الشاهد، والأصل مقام شاهد ثاني، وإذا ثبت حلفه وحلف اليمين نلزم ذلك الرجل بدفع الدين مرة ثانية، ثم يقيم دعوى عند القاضي أن فلانا كذب عليه وادعى الوكالة وأخذ منه 10,000 بدون حق، فيحضر هذا الظالم إذا كان كاذبا في أمره ويأخذ منه الحق، يعني طبعا تجري محاكمة القضاء. لكن لو أن الكذب كان من الموكل والعياذ بالله، فالموكل فعلا وكل فأخذ 10,000 ثم أخذ 10,000 ثانية، فحينئذ نحكم بوجوب دفع 10,000 الثانية كما ذكرنا، لأن المديون فرط. ثم يقوم الوكيل بدعوى ضد هذا الذي كذب وأنكر الوكالة، فيطالبه لأن صاحب لأن المديون سيطالب الوكيل، والوكيل سيطالب الموكل، فتجري على هذا الوجه. باختصار، نحكم أولا بوجوب اليمين على الموكل أنه ما وكل، فإن حلف اليمين أوجبنا على المديون دفع 10,000، فأصبح الموكل الكاذب قد حاز 20,000، فيكون المديون دفع 20,000 والواجب عليه 10,000، فكيف يكون القصاص؟ قال: المديون يقتص من الوكيل الذي ادعى الوكالة لأنه في الظاهر كاذب، فيقيم عليه الدعوى أنه كذب في وكالته ويأخذ منه 10,000. ثم الوكيل هذا الذي كذب في وكالته يقيم دعوى أخرى أن فلانا قد أخذ منه 10,000، ثم بعد ذلك يقاصه بها ويطالب باليمين، وعلى هذا يكون كل ذي حق قد وصل كل ذي حق إلى حقه. قال رحمه الله: نعم. فإن دفعه وأنكر زيد الوكالة حلف وضمنه. حلف أي حلف زيد، حلف بالله أنه ما وكله لأنه أنكر. نعم. وضمنه عمرو. وضمن الدين والحق عمرو وهو المدين. وضمنه أي ضمن الحق عمرو، أي ضمن الدين عمرو المان. قال رحمه الله: وإن كان المدفوع وديعة أخذها. وإن كان المدفوع وديعة، إذا أودعت شخص وديعة فهذه المسألة مسألة أخذها. الوديعة طبعا تكون بعينها، يعني تستحق بعينها، بخلاف العشرة آلاف والأموال التي تكون مضمونة بالذمن. فإن كان الشيء الذي حفظ عند الشخص وديعة من سيارة أو طعام، فإن الحق متعلق بعين السيارة وعين الطعام. فصاحب السيارة الذي هو الأصلي الذي يملكها في الأصل يأخذها ممن شاء، سواء وجدها عند المديون عند الطرف الأصلي الذي أودع المودع، أو وجدها عند مدعي الوكالة، لأن الحق عيني. فيأخذ الوديعة من أيهما، سواء وجدها عند هذا أو وجدها عند هذا. وهذا يرجع إلى مسألة الظفر. مسألة الظفر مسألة تتعلق بالحقوق. يكون لك حق على شخص، يعني مثلا افرض أن شخص سرق منك السيارة، فإن ظفرت بالسيارة تأخذها أنا وجدتها، لأن حقك متعلق بعين السيارة، فتأخذ هذه السيارة كيفما وجدتها. قالوا: حتى ولو بالسرقة. فمن سرق مالك جاز لك أن تسرق منه المال نفسه وأنت لست بسارق، لكن أن تأخذه بالسرقة، وجزاء سيئة سيئة مثلها. فإذا جاء وأخذها خفية منك، أخذ منك ثوبا، وعلمت أن فلانا قد دخل البيت وأخذ هذا الثوب، وذهب ودخلت عليه خلصة وأخذت الثوب، ما ظلمته رأسا برأس، والبابي هو الأظلم. في هذه الحالة يسميها العلماء مسألة الظفر، من ظفر بحقه. بعض العلماء يقول: ليس من حقك أن تستخدم الحيل المحرمة للوصول إلى حقك، لأن الشرع قد أعطاك القضاء ومكنك من القضاء، فلا يجوز أن ترتكب ما حرم الله، فلا تسرق ولا تأخذه على غرة، تأخذه بالوجه المعروف. وقال بعض العلماء: من حقك أن تأخذ حقك بأي وسيلة مدى أنك ستصل إلى حقك ولا تظلم الرجل. وهذا مبني، الذين قالوا من حقك أن تأخذ حقك، مثل العامل، لو أن عاملا يشتغل عند رجل وظلمه حقوقه ومنعه من حقوقه وله عليه 10,000، فصار يأخذ من ماله في حدود 10,000، هذه مسألة الظفر. من ظفر بحقه أو تمكن من حقه دون أن يعلم من ظلمه، فهل ذلك جائز أو لا؟ قال بعض العلماء: من حقه. واستدلوا بأدلة، منها ما ثبت في الصحيحين من حديث هند رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح مسيك، شحيح مسيك، ولا ينفق علي، يعني لا يعطيني مالي ونفقتي الواجب عليه. فقال صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. فأجاز لها أن تأخذ من ماله حقها، فقال: ما يكفيك وولدك بالمعروف. فقرروا المسألة كالآتي: قالوا: هند وأطفالها وأولادها لها حق على أبي سفيان، وهذا الحق لم تستطع أن تصل إليه إلا بحيلة. فأجاز لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ خلصة، وهذا أشبه بالسرقة، لأن في الأصل أخذت من المال دون علم صاحبه، وهذا نوع أو يشبه السرقة إلى حد كبير. قالوا: لكنها ستصل إلى حقها ولا تظلم. فقال بعض العلماء: دل هذا الحديث على جواز أخذ الحق إن وجده صاحبه بأي وسيلة. وقال بعض العلماء: لا يجوز. واستدلوا بما ثبت في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فقال: لا تخن من خانك. فمع أنه خانني لم يجد لي الشرع أن أستخدم الخيانة. قالوا: وقوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، لا يقتضي فعل السيئة، وإنما سميت سيئة لأنه لا يأمن الحيف. مثال ذلك قال: إنه إذا ضربه وأضر به لا يأمن أن يحيف، لأنه عند الانتقام غالبا يكون هناك نوع من القوة في الغضب، فلربما زاده في القصاص. ولذلك قالوا سمى الله السيئة الثانية، مع أنها ليست بسيئة لأن صاحبها لا يأمن من الحيف. فإذا مثلا ضربه وصفعه على وجهه وأراد أن يصفعه، فالغالب أنه يصفعه عنده حمية، فالغالب أنه سيزيد، فسماه الله سيئة. وقيل من باب المشاكلة، وأي ما كان فالمقصود أن الأقوى أنه لا يأخذ، والأشبه أنه لا يأخذ، لأن الشرع قد مكنه من حقه بالقضاء. وأما مسألة حديث هند فنقبله ولا نرده ونعمل به ولا ننكره، لأنه خاص، والقاعدة لا تعارض بين عام وخاص، ولأنه لا يأمن العامل ولا يأمن غيره أن يثبت عليه صاحب الحق أنه اختلس فيقع في ضرر أعظم. ولذلك لا يخاطب بالناس على هذا الوجه والأشبه أنه يطالب بحقه على الوجه المعروف. وإن كان المدفوع وديعة أخذها فإن تلفت ضمن أيهما شاء. فإن تلفت الوديعة إن شاء ضمن الدافع وإن شاء ضمن المدفوع إليه، لأن الدافع للوديعة إذا انتقلت الوديعة إلى الشخص الآخر فإنه لا يضمن، ويكون ضمان الوديعة على من ادعى الوكالة. فحينئذ إن شاء طالب من دفعت إليه الوديعة، وإن شاء طالب الدافع، لأن يد المودع يد أمانة كما بيناه. أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل الحكم في قبول دعوى الوكالة مثله في دعوى الحوالة والوصية؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالوكالة والوصاية وكذلك ما يشابهها من المسائل التي فيها محض التبرع تأخذ حكم الوكالة، كلها تفرع مسائل الوصايا والحضانة، كلها تفرع على مسألة الوكالة لوجود محض التبرع والإحسان من الموكل أو الموصى إليه ونحوهم. ولا يدعي هذه الأشياء ولا تقبل الدعوة إلا بدليل وبينة، لأن الأصل عدمها حتى يقوم الدليل على ثبوتها، ويتحمل الوصي المدعي للوصايا الموصى إليه المدعي للوصية وكذلك غيره من في حكمه يتحمل المسؤولية إن ظهر كذبه، على التفصيل الذي ذكرناه في الوكالة. وسيأتي إن شاء الله بيان هذه المسائل خاصة في باب القضاء، نبين أحكام الدعاوى سواء كانت في الحقوق العامة أو الحقوق الخاصة، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، إذا حمل الوكيل خطابا بخط الموكل وخاتمه فهل تقوم مقام الشهود فيدفع إليه مال الموكل؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالأدلة في إثبات الدعاوى تنقسم إلى قسمين: قسم منها بينات شرعية حدد الشرع هذه البينات وحكم باعتبارها ونصت نصوص الكتاب والسنة على وجوب العمل بها، ويشمل ذلك الإقرار والشهادة والكتابة الموثقة بالشهود. فأما الإقرار فهو كما يقال سيد الأدلة وأقواها، لأنه ليس هناك أقوى من شهادة الإنسان على نفسه، وليس هناك إنسان يشهد على نفسه بالضرر إلا وهو صادق. أما النوع الثاني من الأدلة فهو الشهود، كما جعل الله في شهادة الزنا أربعا، وفي شهادة الأموال وما في حكمها شاهدين من الرجال أو أربعة من النسوة أو شاهد من الرجال وامرأتان أو شاهد ويمين، وكلها ثبتت بها الأدلة. فشهادة الشهادة حجة بالنسبة للأموال وما يؤول إلى الأموال. وأما بالنسبة للنوع الثاني من الأدلة الثالث من الأدلة المعتبرة فهو الكتابة الموثقة بالشهود، كما دلت عليه آية البقرة، فيكتب الدين مثلا ويستشهد عليه شاهدان، أو من الرجال أو رجل وامرأتان ممن يرضى أو أربع نسوة، وهذا كله نص عليه القرآن ولا إشكال فيه. وأما بالنسبة للشاهد مع اليمين فقد قضى عليه الصلاة والسلام بالشاهد مع يمين، فجعل اليمين بمثابة شاهد لكن في الأموال وما يؤول إلى الأموال، لأن الصحابية قال قضى بالشاهد مع يمينه، فدل على أن الزنا والحدود والجرائم لا تثبت بالأيمان إلا فيما استثنى الشرع من اللعان، لعان الرجل مع امرأته، وهذه قضية خاصة. أما من حيث الأصل فالأيمان لا مدخل لها في الحقوق والقرائن ضعيفة، فالقرائن القوية تكون بعض الأحيان في الجنايات وتكون في غير الجنايات. يعني مثلا المرأة إذا كان تزوجها الرجل ومكث معها شهرين وتبين أن حملها لأربعة أشهر أو ستة أشهر، فهذه تعتبر قرينة على أنها قد زنت، لأن الزواج لا يمكن في مثل أن يكون الحمل على هذا الوجه. لو بعض الأحيان يدخل بها وبمجرد ما يدخل بها يجد عليها أثر الحمل، فهذه قرينة على أنه ليس من حلال وإنما هو من حرام، لكنها ليست ببينة، على خلاف في الحمل هل يقتضي ثبوت الزنا أو لا، وفيه خطبة عمر المشهورة وسيأتي إن شاء الله بيانه في باب الزنا والحدود. الشاهد أن القراء قد تكون قراء في الدماء، قالوا لو أن رجلا وجدناه متشحطا في دمه يعني مقتول، وعليه أو واقف عنده أو عند رأسه رجل يحمل السكين ملطخة بالدماء وثيابه ملطخة بالدماء وعليه آثار العنف وما يدل على أنه متعاطي للجريمة، فهذه ليست ببينة بينة شهود أو إقرار، ولكنها قرينة واضحة. ومثل هذه القرائن يعمل بها في القضاء في حدود، لأن الله أوجب علينا الرجوع للبينات، والقرائن لا تثبت الحكم من كل وجه. والدليل من أقوى الأدلة على أن القرائن لا تثبت الحكم من كل وجه أننا لو فتحنا باب القرائن لاسترسل الناس في ذلك. وأقوى الأدلة على عدم اعتبار القرينة ما ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما قذف هلال بن أمية امرأته بشريك الاستحماء، وقذف عويمر العجلاني امرأته بالزنا، وقام اللعان بينهما، فحلف عويمر وحلفت زوجته، فلما وقعت بينهما أيمان اللعان قال صلى الله عليه وسلم حسابكما على الله، الله أعلم أحدكما كاذب، لأنه إما الرجل كاذب وإما المرأة. فأصبحت القضية من حكومة الدنيا إلى حكومة الآخر، فانتقل حكمها إلى الله عز وجل. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول انظروا إليه، انظروا إلى الولد الذي ستأتي به، فإن جاءت به خدلج الساقين أحمش الوجه إلى آخر الحديث ذكر الصفات، فهو له يعني للزوج وهو كاذب، وإن جاءت به على صفة كذا وكذا فهو للذي ذكر، فجاءت به على صفة الرجل الزاني والعياذ بالله. فقال صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما أحدا، هذا في الصحيحين، لو كنت راجما أحدا من غير بينة لرجمت هذه، القرينة واضحة على أنها زانية، ولكن لم يحكم بها ولم يستبح دمها ولم يحكم بالجناية، لأن الشرع أمرنا أن نقف عند حدود معينة. وبناء على ذلك القرائن لو فتح بابها لاسترسل القضاة في العمل بهذا القرائن، لكن قد تكون القرائن في بعض الأحيان مدخلا للقاضي أن يحبس المتهم وأن يشدد عليه في الاعتراف إذا تعلق به حق للغير. فالكتابات التي ذكرت والتي عليها الختم بعض الأحيان يعمل بها كما في كتاب القاضي إلى القاضي، ويعمل بها في سجلات القضاء في سجلات الحقوق، ويعمل بها في سجلات التجار في إثبات الدين على التاجر إذا مات، إذا وجد بخطه أن لفلان عليه ونحو ذلك، لكن لا تكون بينة من كل وجه، يعني لا تأخذ حكم البينات من كل وجه، وإنما يجب الاختصار على الأدلة التي ثبت النص بها وباعتبارها، والزائد على هذا يرجع إلى فطنة القاضي يتعامل معه في حدود معينة ونطاق معين يليق بالقرائن والحكم بها واعتبارها، والله تعالى أعلم. أسألكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل أردت إرسال مبلغ من المال إلى أهلي فقال لي أحدهم: أنا آخذ منك هذا المبلغ وأشيلك في بلدك على شخص يعطيك بدلا منه بعملة بلدك، فهل هذه المعاملة جائزة شرعا وهل تعتبر من صور السفتجة؟ أثابكم الله. هذه المعاملة ما فيها شيء إلا ربا نسيئة. حينما تقول له مثلا خذ 100,000 ريال وحولها يعني على شريطة أن تعطي أهلي 10,000 دولار أو 10,000 جنيه، فأصبح العقد يشتمل على عقدين: العقد الأول عقد الصرف وهو تحويل العملة من الريالات إلى الدولارات أو الجنيهات أو غيرها، والعقد الثاني عقد التحويل. فالواجب شرعا أولا أن تصرف خذ الدراهم واقتض الدراهم، فإن اختلفت ذهبا بفضة أو فضة بذهب فإنه يجب أن يكون يدا بيد صرفها، ولا تحول إلا بعد التحويل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك.